هل يجب أن أستقبل بالذبيحة القبلة؟ هذا السنة، هذا الأفضل. هذا ولا يجب لكن أفضل. الحمد لله. إذا أذن المؤذن ولم أسمع وفاتتني صلاة الجماعة، هل يجب علي الأذان؟ لا يكفي أذان المسلمين، تقيم وتصلي فقط ولا حاجة إلى أذان.